بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ما معنى قول يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم، وهل فيه تزكية لنفسه؟ ليس هذا من باب تزكية النفس، ولكن ذكر العلماء أن هذا من باب عندما يكون الرجل يعني يقدر على شيء لا يعلم الوالي أو لا يعلم الناس أنه قادر عليه، فجائز له أن يقول إني أقدر على هذا، لأن ولي الأمر لا يعرف قدرات الناس. وقد يكون في المسلمين من له قدرة على أمر، لو أنه قام بهذا العمل لحصل لهذا المسلمين نفع. ولهذا ذكر العلماء أنه يجوز للرجل أن يقول هذا إذا كان يظن من نفسه القدرة على عمل لا يعلم الوالي أنه يقدر عليه. وأما إذا كان الوالي يعلم فإنه لا يجوز له أن يطلب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسأل الإمارة، وقال: من سؤلها فإنه وكل إليها. فلا يجوز الإنسان يسأل الإمارة إلا إذا كان في مثل هذه الصورة في مثل هذه الحال. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل أي مدح للرسول صلى الله عليه وسلم يكون جائزا أو من التعبد؟ يقول: هل أي مدح للرسول صلى الله عليه وسلم يكون جائزا أو من التعبد؟ أولا، حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان. لا يؤمن الرجل حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ولوازم المحبة هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والشهادة له بما كرمه الله عز وجل به من المناقب العظيمة، والتحديث بها بين الناس ونشرها بين الناس وتعليم الصغار والأطفال، يعني مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد منه وهذا من الدين. وأما الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الناس مثل القصائد وغيرها، فهذا إذا كان له مبرر شرعي، كما كان حسان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطعن الكفار فيه، فإن هذا من الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لغير مبرر شرعي وإنما هو من أجل يعني إنشاد القصائد، ولربما صاحب هذا الإطراء الذي يخرج هذا الأمر عن الحدود الشرعية، فإن هذا لا يجوز. فإذا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه من الدين، لكن يكون بحق، لا يجوز الغلو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه. وأما أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بما شرفه الله به من المناقب وما فضله به، فإن هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله عن تكلف المتكلفين في مدحه، فإذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتوا بأكثر مما شرفه الله به. أي درجة أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وهو صاحب الوسيلة وصاحب المقام المحمود، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أي شرف وأي منزلة أعظم من هذه الأمور؟ ولهذا كل تكلف الآن يعني في هذا الباب والخروج على الحدود الشرعية، ودعوى من يزعم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وأنه يعني بيده إدخال الناس الجنة أو النار، وأنه بيده بعض الأمور التي لا تكون إلا لله عز وجل أو صرف العبادة له، فإن هذا من الغلو. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل من يجعل إزاره فوق الكعبين مثل من يجعله إلى نصف الساق من حيث الأجر؟ كل هذا جائز، ومن رفع إزاره عن الكعبين إلى منتصف الساق فكل هذا من السنة. ويرجع في هذا أيضا إلى حال الناس، حتى لا يشذ الرجل عن الناس، ما دام أن الأمر في السنة، وأنه ما دام أن هذا كله من الدين ومن السنة، وليس هناك فضيلة ورخصة كما يظن البعض، وإنما كل هذا دليل على أن هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا يعني أن ما دونه ليس من فعل المؤمنين، بل أخبر أن هذا من صفات المؤمنين، وأن ما فوق الكعبين هو من لباس المؤمنين. لكن ينظر إلى حال الناس، فبعض الناس قد يعني يفعل شيء قد يكون ذريعة إلى العجب، أن يعجب بنفسه، خاصة إذا كان أهل العلم والفضل في مكان ولهم هيئة معينة، فلزم يعني سمتهم وهيئتهم وهم على الدين لم يخرجوا عنه، فإن الإنسان يخشى عليه العجب أن يتفضل على أهل العلم أو أن يزعم أنه يعني أفضل من الناس في شيء عامة المسلمين عليه. ولهذا لزوم الجماعة ولزوم جماعة المسلمين وأن يكون المسلم مع الناس لا يشذ عنهم، ما دام أن الأمر في الدين هذا هو الأولى وهذا هو الأحرى بكل مسلم، حتى لا يكون الإنسان لذريعة لنقد الناس أو لوجود العجب في نفسه فيظن في نفسه أنه أفضل من غيره. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل جاء في السنة ختم خطبة الجمعة بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ ما جاء في السنة شيء من هذا، ودرج على هذا الخطبة، وإذا كان تترك مرة وتفعل هذا لا بأس، أما التزامها ما ينبغي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن أن نأخذ من الحديث صفة الإفتاء لله عز وجل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفتيت ربي فأفتاني، بمعنى أجابني، ولكن لا يؤخذ من هذا اللفظ يعني إثبات صفة، كما هي القاعدة في أنه ليس كل ما يأتي في سياق معين ينتزع منه الصفة مطلقة. هذه مسألة مهمة في باب الأسماء والصفات، مثل الهرولة، قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة، فلا يؤخذ من هذا السياق يعني صفة مطلقة فيقال صفة الهرولة، أو يؤخذ من هذا السياق صفة مطلقة فيقال صفة الإفتاء، وإنما هذا ورد في سياق وهو من باب الأخبار ومن باب الأفعال التي تضاف إلى الله عز وجل مقيدة بسياقها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسحر أم بغيره؟ ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو متأثر بالسحر، وإنما قيل أنه متأثر بالسم الذي وضعته اليهودية في الشام. وأما السحر فإنه لم يقل، ما أعلم أن أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم مات بهذا السحر. ثم هذا السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر يعني في شيء من تبليغه للرسالة، وإنما كان في أمر خاص، وهو يخيل إليه أنه يأتي أهله وأنه لا يأتيه، وقال وهو أشد أنواع السحر، ولكنه لم يؤثر يعني في تبليغه للرسالة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عقله ولا يصاب يعني بشيء مما قد يصيب بعض الناس الآن، ولكن الله حفظه في ذلك، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، ولكنه لم يؤثر يعني في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، ولا في عقله ولا في ضبطه ولا في حديثه للناس، وإنما كان في هذا الأمر الخاص. وأما موت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل فيما أعلم أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بهذا السحر، وإنما قيل أنه مات بسبب السم الذي وضعته اليهودية في الشام. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل السحر أنواع؟ وهل هو عبارة عن جراثيم؟ وهل توجد أعشاب تقوم بفك السحر وفي مجال الروحانيات؟ السحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله، وهو من الكفر، لا يتعلمه إلا كافر، وهو أنواع كثيرة، وذكروا من أنواعه أنه يخيل للرجل يعني أنه يصنع الشيء ولا يصنع، وهو هذا الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أنه قد يسحر الرجل فيذهب السحر بعقله، ومنه أنه قد يسحر الرجل فقد تتعطل بعض أعضائه فلا يستطيع المشي ولا الحركة، ومن بعض الناس قد يسحر فيصاب بصداع أو بألم في بعض أعضائه، أو أنه قد يحصل له بسبب هذا يعني بعض الأمور التي تؤثر في بدنه أو حتى في عقله، فهو أنواع كثيرة، هو أنواع كثيرة. وأما القول بأنه جراثيم فهذا غير صحيح، لأن السحر ليس بهذه الكيفية، ولكن الذين ينكرون السحر يقولون هو جراثيم توجد في الجسم وكغيرها من الأمراض، هذا غير صحيح. الجسم السحر له حقيقة وهو معروف قديما وحديثا، وتأثيره يكون بإذن الله، أن هؤلاء السحرة يفعلون ما يفعلون فيؤثر بإذن الله في المسحور، وتأثيره ليس في كل إنسان، وإنما هو بحسب إرادة الله عز وجل، متى ما شاء الله عز وجل أن يؤثر أثر، ومتى ما شاء الله أن يبطله أبطله. فالسحر له حقيقة، وأهل العلم تكلموا فيه وبينوا حقيقته، والناس ما بين إفراط وتفريط، بعض الناس عندهم غلو في كل شيء، حتى إذا أصيب بشيء قال أنا مسحور، وبعضهم ينكر السحر بالكلية، والأمر هو وسط، أن السحر له حقيقة، ولكن الوسوسة في كل أمر من الأمور، كلما أصيب إنسان بشيء قال أنا بعين أو سحر، هذه من الوساوس، إلا أن يتبين أن هناك شيء يعني ثابت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا الأمر ما قطع به، حتى إنه يدعو الله عز وجل حتى بين الله عز وجل له الأمر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.